يسوع اللي خيلك كبار منك الله يسونك على قاول تلقيها لقيت قاول ولا هي من قدر سنك لو كان والله على معيان تسقيها يا مزرع السام بخيرك كبر منك الله يسونك على قاول تلقيها لقيت قاول ولا هي من قدر سنك لو كان والله على معيان تسقيها كامل الزين والله ما خلوق مثلك جعدك حبيشي على لمتان تربيها بدعيك سيدي وانا بقعك ما عبدك لو كان لك حاجة انا بالليل بقضيها يا مزرع السام بخيرك كبر منك الله يسونك على قاول تلقيها لقيت قاول ولا هي من كبر بترك الأهلي والخلانة من أجلك ولا ما يطوله في الدنيا وما فيها عطنا علامة في البستان وباقي فلك بودع الناس والرحمن وليها بعمل العصوم الله الله يسونك على قاوي تلقيها لقيت قاوي ولا يمين كبار سنك نرتاح الله على معيان تسقيها روبي روبي لا ما ولا قوت في حلقي عبر منك قبلي سنة كثرت الأمراض قاسيها الله يكفيك ضر الناس من شرك دينار حمراء بهالطل ويش يطفيها يا مزرع